موقع ينابيع الدعوة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد بأبي هو وأمي، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك التائبين الآيبين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم آمين. الذنب على ابن آدم لا بد منه، وابن آدم في الذنب لا بد واقع، لا بد أن يذنب، ولا بد أن يعصي، ولا بد أن يخطئ. ولكن الناس في الذنوب أربعة أصناف: تائب مقلع، اللهم اجعلنا منهم، اللهم يسر لنا توبة نصوحة قبل الموت، اللهم يسرها لنا، اللهم اجعلنا من التائبين، واجعلنا من الآيبين، واجعلنا من الأوابين، واجعلنا من المستغفرين، وألهمنا الاستغفار ليلا ونهارا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واعف عنا وارحمنا. تائب مقلع ومستح نادم، وهو من يفعل الذنب ولكنه يفعله على استحياء، يغلبه هواه، يغلبه الشيطان، تغلبه الغفلة، ولكنه على حياء، ويندم ويحاول أن يبذل السبب على ألا يعود، فإن عاد استحى وندم. وآيس قانط، وهذا الثالث، من كثرة ما وقع في الذنوب بلغ به الشيطان ما يريد، فإن الشيطان لا يريد منك الذنب للذنب، فإن العبد لا يؤتى من الذنب. انتبه لهذا. يقول المناوي رحمه الله: العبد لا يؤتى من الذنب. الذنب بسيط، مهما بلغ بسيط، استغفر وتب ويغفر الله. العبد لا يؤتى من الذنب، إنما يؤتى من ترك التوبة عن الذنب. هذا هو الباب، ييأسك من نفسك حتى تترك التوبة وتترك الاستغفار وتترك الرجوع إلى الله. من هذا الباب يؤتى العبد. فهذا الآيس القانط قد يصل به اليأس، إن كان يأساً من رحمة الله إلى الكفر. وإن كان يأسًا من نفسه إلى الزوغان، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حتى يصل إلى النوع الرابع وما أكثرهم، ونسأل الله أن يعافينا وإياكم، وهم المتجرئون المصرون، أولئك الذين يتجرؤون على الذنوب بلا حياء، أولئك الذين لا يتركون الفجرات إلا وفعلوها ويصرون عليها بلا توبة. في علم الدعوة إلى الله هؤلاء لهم تصنيف معين، وهم الفجرة. الفجرة، فالفاجر هو المتجرئ على الذنوب تجرؤا بلا حياء، إصرار بلا توبة، وينوع من الذنوب كبيرها وصغيرها دون ورع دون حياء، وما أدى به إلى ذلك إلا أنه قد يأس في البداية من نفسه، نسوا الله فأنساهم الله أنفسهم جل وعلا. ولأننا متعبدون بأسماء الله وصفاته ومعرفة جلاله وقدره جل وعلا، فاعلموا يا عباد الله، اعلموا أنه مهما بلغنا من الذنوب، ونسأل الله أن يتوب علينا، أنك تعبد ربًا من أسمائه العفو، فإياك أن تيأس من نفسك، وإياك أن تقنط من رحمة الله، وإياك أن تؤتى من باب ترك التوبة وتجديدها مع الله جل وعلا. أنت تعبد ربًا من أسمائه العفو، ذكره ربنا في القرآن في 5 مواضع: إن الله كان عفواً غفوراً، إن الله لعفو غفور، فإن الله لعفو غفور، عسى الله أن يعفو عنهم. ثم يقول جل وعلا أنه عفو قدير جل وعلا، فهو قادر على العفو عن كل ذنب، فإياك واليأس من رحمة الله. الله جل وعلا يفتح باب التوبة تارة باسمه الرحيم، وتارة باسمه الغفور، وتارة باسمه العفو، حتى لا تيأس من رحمة الله. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قال الشيطان: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم فيهم. قال الله: وعزتي لأغفرن لهم ما استغفروني. والعفو أبلغ من المغفرة، والعفو أبلغ من المغفرة، فمغفرة الذنب هي ستره، يبقى الذنب في الصحيفة ويقررك الله به، ولكنه يسترك ولا يعاقبك فيرحمك. وأما العفو فهو المحو والإزالة أبداً، أن يعفو الله عنك بمعنى أن يمحو الذنب تماماً، ويمحوه من 3 مواضع: يمحوه من صحيفتك فلا أثر له، ويمحوه من ذكر الملائكة له فلا يذكرونه، بل ويمحو الذنب من ذاكرتك أنت يوم القيامة حتى لا تخجل من الله. أنت يعفو عنك حتى لا تتذكر ذنبك، ولا تتذكر أنك أصلاً أذنبت، حتى لا تقف خجلاً مستحياً من ذنبك حاملاً همه. هكذا قال العلماء: منزلة العفو من الله جل وعلا عظيمة، وما أكثر الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول أبو بكر رضي الله عنه، والحديث عند البخاري: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى بكى حبيبكم صلوا على حبيبكم صلى الله عليه وسلم. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فبكى ثم قال: اسألوا الله العفو والعافية، اسألوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعط عبد خيرا بعد اليقين خيرا من العفو والعافية. اسألوا الله العفو والعافية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. في ليلة القدر، في وقت إجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات والرجاءات، تقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو علمت أنها ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لم يقل لها: قولي اللهم إني أسألك القصور والأموال واوا، أو أسألك الجنة. اسأل الله العفو، إذا عفى الله عنك أعطاك ما لم تتخيل من خيري الدنيا والآخرة، أن تمشي على الأرض والله قد عفى عنك، محى سيئاتك بل وأبدلها إلى حسنات. في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: انظروا إلى منزلة العفو، من منزلته أن حبيبكم صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الدعاء بالعفو والعافية مرتين في اليوم، كل يوم مرتان كل يوم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كلمات لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهن إذا أصبح وإذا أمسى، لا تتركها في الصباح ولا في المساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سأعطيك مثالين فقط حتى لا أطيل في عفو الله الموجود الآن عليك. الآن وأنت حي هناك آثار من عفو الله عليك. أولاها: ألا يعجل لك العقوبة بذنب فعلته. تذنب فلا يعجل لك العقوبة، إنما يؤخرك لتتوب ويسترك، ولا يظهر القبيح ويخفي القبيح ويظهر الجميل، وأنت الذي فعلت ما فعلت، وأنت الذي عندك ما عندك، سواء كانت ذنوب قلوب ككبر أو عجب أو خيلاء أو غيرها، أو ذنوب خلوات أنت تعلمها، أو ذنوب جوارح من ترك واجبات أو فعل محرمات، كل هذا يؤخرك لتتوب، يؤخرك لتتوب. سبحانه وتعالى ومن عفوه جل وعلا، ومن عفوه عليك أنك تذنب فيلهمك الاستغفار، يذكرك بالتوبة. ولو شاء لأنساك، ولو شاء لأنساك، ولكنه يذكرك ويجعلك تفعل من الحسنات ما يغفر به السيئات إلى آخره. أسأل الله أن يعفو عني وعنكم، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، اسمع، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لو يؤاخذنا الله بظلمنا لأخذنا، بل لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على وجه الأرض من دابة، لا دابة إنس ولا دابة جن ولا دابة حيوان ولا دابة طيور ولا شيء، ولكن يؤخر لعل الناس أن يتوبوا. اعف عن الناس ليعفو عنك الله، وتب وجدد التوبة مع الله فيعفو عنك الله جل وعلا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو. انتهى الموضوع. إياك واليأس. وهو الذي يقبل التوبة في كل وقت ولو تكرر الذنب، إنما تب وارجع إلى العفو القدير جل وعلا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون، ويعلم ما تفعلون سبحانه وتعالى. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين جاء عنه بسند حسن أنه قال: إذا جاء يوم القيامة والناس على أبواب الجنة ما زالوا لم يدخلوا، ينادى بالناس فيقال لهم: أين أهل الفضل؟ أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس من الناس يعلمون أنهم المقصود، اللهم اجعلنا من أهل الفضل، فيقوم ناس من الناس فيقال لهم: ادخلوا الجنة بلا حساب. فتتلقاهم الملائكة فتقول لهم: وما فضلكم؟ وما فضلكم؟ قال فيقولون: كنا إذا جهل علينا حلمنا، وإذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا. فيقولون: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. من سعة عفو الله أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب 4,900,000,000 شخص. هل تتصورون هذا الرقم؟ من سعة عفو الله أن يدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب 4,900,000,000 شخص. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعطي أن يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عقاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وفي رواية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي فجعل مع كل واحد 70,000 من 70,000، 70,000 مع كل واحد منهم 70,000 يدخلون الجنة بلا عقاب ولا حساب. اللهم اجعلنا منهم. ربك جميل، ربك عفو، ربك غفور، ولكن لا تتجرأ على الذنب، ولا تستهين بالذنب، ولا تتواكل على عفوه، إنما اسأله العفو والمغفرة والرحمة واعمل بأسبابها تكن من أهلها. اللهم اجعلنا من أهلها، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم تب علينا يا تواب يا رحيم، اللهم وفق طلابنا ومعلمينا يا ذا الجلال والإكرام، وأعنهم على هذا العام الدراسي يا رب العالمين، وأعن أولياء الأمور على كل أمور تخص أولادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح ذرياتنا، اللهم أصلح ذرياتنا.